الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة كتاب العظيم، كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى زي ما احنا شايفين اللي متابع معنا سلسلة ماشي معنا في تدرج راقي قوي، في عامل زي الطبيب ابن القيم كده في فعلا في الداء والدواء، تشعر انه طبيب. طبيب مش بيبقى مع المريض كده ايه بيديله كلمه ورد غطاها، بل بيحتاج ان هو يبدا معاه بالايه بالداء بانواع من الدواء الاول، بعد كده يتابع معاه، بعد كده يعلي الجرعه يقلل الجرعه يغير الدواء. المهم ان هو بيتابع معاك ويحاول بيديك علاج دوائي وعلاج سلوكي ونصايح، وابعد عن دي ما تاكلش ده وكل ده وخد الدواء ده معاه ونام بدري واصحى بدري والعب رياضه. انت فاهم؟ بتحس ان القيم بيتعامل مع ادواء الذنوب عموما الشهوات عموما بنفس الطريقه، هو قاعد يجيبها لك من كل حته، يعني بينوع لك الخطاب، كلمك عن الدعاء، كلمك عن الرجاء الكاذب، كلمك عن عقوبات الذنوب والمعاصي، هيكلمك بعد كده على التوحيد وخلق الانسان. هو قاعد يلم لك الموضوع من كذا زاويه. حس ان الناس انواع، وبرده ده من الفهم. زي مثلا في طبيب يقول لك هو احيانا احنا محتاج نجرب الدواء مع المريض، لان مش كل دواء بيجيب نفس الاداء مع كل مريض. فكذلك الانسان، مش كل واحد مثلا علاجه في في في واحد الرجاء بيجيب معاه اعلى من الخوف، وفي واحد الخوف يجيب معاه أعلى من الرجاء، وفي واحد لو اديته مثلا محاضرة عن عقوبات الذنوب والمعاصي تأثر فيه جدا، في واحد لو اديته محاضرة عن حكمة الخلق تأثر فيه، رحمة ربنا تأثر فيه. فمجموع الحاجات اللي هو بينوع فيها ابن القيم في النهاية هتوصل الشخص ان انت اكيد لازم هتلاقي دوائك في هذا الكتاب، ولو واحد بقى عمل كله يبقى ده مثلا جنب الآخر يعني. فهو ما زال معانا ابن القيم بقالنا كذا مرة في التركيز على محور كبير وأضخم محور في الكتاب دوت، وهو إدراك عاقبة الذنوب والمعاصي. إدراك عاقبة الذنوب والمعاصي كلم بقى عن كل حاجة تقريبا، وده المحور الأساسي في الكتاب وأكبر حاجة تكلم فيها في الكتاب، لأن ديت بتبني عندك زي ما قلنا كده من القيم في تركيزه على أن يبني عندك القوة العلمية، أن أنت تبقى عندك إدراك لهذه المصيبة اللي أنت فيها، المعصية عموما قبل ما يتكلم بقى عن معاصي الشهوات، إدراك عاقبة الذنب دوت في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يعني استفاد فيها جدا. واللي حيتبنى عليه تأسيسه للقوة العملية اللي هي بعد كده دايما طرحه للسؤال بعد ما عرفت المعلومات دي، تختار إيه بقى؟ هتختار إيه حضرتك؟ اللي هو تقوية القوة العملية اللي هي العزيمة في الآخر، إن أنا في الآخر بعد المعلومات هي العزيمة بتتبنى على علم. أنا الأول بعرف إن الحاجة دي مضرة وبعد كده أخد قرار أبطلها، لكن انا ما عنديش اصلا علم ان هي مضره، ما فيش اصلا قرار ولا اي حاجه، انا في اللذيذ كده خلاص. فهو بيبني الاول عندك القول العلميه، وبعد كده بيبتدي يركز كل شويه تلاقيه في وسط كلامه كده يقول لك فكيف لعاقل ان يخطئ، يعني ايه؟ يبتدي يحسك على تمارين العزيمه اللي هي باينه معانا تمارين العزيمه كتير في الكتاب. كل شويه لما يجي يقف وقفه كده ويقول لك بيقعد بيه ايه يمسكك كده يقول لك وازاي وينفع كده والكلام ده، دي اسمها تمارين الايه العزيمه البينيه اللي ابن القيم بيبثها في النص كده وهو ماشي. فاحنا وقفنا المره اللي فاتت عند جمله خطيره جدا، هي دي اللي هنبدأ بيها النهاردة. يمكن ابن القيم اتكلم شوية كده في فصل فات على عقوبات الذنوب الشرعية كمحور من المحاور اللي بيوضح لك خطورة الذنوب، خاصة في زمن مش بتقام فيه الحدود الشرعية. ممكن ناس كتير ما بقتش مدركة لبعض بحجم بعض الذنوب، يعني أكيد في فرق بأن احنا مثلا نشوف نسمع عن الزنا في زمن بتقام فيه الحد ويقامش فيه الحد. يعني لما نشوف لما واحد يشوف بعينيه زاني محصن بيرجم، اكيد استعظام الذنب هيختلف عن زمن تاني جريمه تكاد لا تثبت والموضوع بيخلص سجن وبسيط وبيقدر يثبت ان هي برضا الطرفين وبتخلص تمام. لما القذف يبقى عليه 80 جلده في زمن ما في قامه الشرع، والناس تشوف واحد قال لواحد امك كذا بس، فجاب 2 شهود وراح للقاضي واثبت الشتيمه، فتجلد صاحبنا 80 جلده قدام الناس، اكيد الناس هتعرف قد ايه بشاعه الايه المنكر دوت وشناعه الذنب دوت لما سارق تقطع يده. فابن القيم عمل فصل كده من شويه في عقوبات الذنوب الشرعيه، عشان انت لو انت ناسي ولا حاجه ولا مش واخد بالك، ده في ذنوب كل واحد، وجاب لك كل ذنب عقوباته الشرعيه قد ايه هي في الشرع، عشان تعرف هو الذنب ده ذنب قد ايه، يعني قدره عند الله قد ايه. بعد كده قال لنا الجملة المخيفة جدا بعد كده اللي احنا نبدأ بيها النهاردة، اللي قال فيها وإذا عطلت، وكأن ابن القيم بيقرأ التاريخ، وإذا عطلت العقوبات الشرعية، فاكرين استحالت قدرية. ودي الجملة الكارثية، الصدمة اللي احنا بناخدها، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت إلى قدرية. وهو دلوقتي ما بتقامش الحدود، ما بتقامش الشريعة، ما فيش عقوبات شرعية، لأن العقوبة الشرعية مكفرة. العقوبة الشرعية إذا أقيم حد على شخص خلاص الذنب ده انتهى كده، خلاص لا يعاتب عليه وليس عليه أي عقاب يوم القيامة، انتهى الكلام، لأن خد عقوبته فعلا في الدنيا. طب أنت ما خدتش بقى، ما فيش عقوبة دنيوية أصلا حصلت عليك، في العادة خلاص هتتحول العقوبة إلى عقوبة تانية بقى، ربنا يحولها لعقوبة قدرية. قدرية بقى بتخلص بالمصائب، تخلص بمحق مال، لازم هتخلص بشكل ما، تمام. وطبعا ينجي الإنسان من العقوبة القدرية دي المسارعة بالتوبة، ودي برضو مسألة مهمة هي، هل التوبة أحيانا البعض يقول يعني حتى لو تبت تعاقب؟ لا، التوبة تمحو الذنب وآثاره، التوبة تمحو الذنب وآثاره وعقوباته، تمام. فخلاص طالما إنسان تاب وربنا قبل توبته، خلاص هي التوبة تستلزم رفع الذنب ورفع عقوباته ورفع آثاره كل حاجة، تمام. وتحول، ما هو كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك يعني وتاب، فتحول الأمر إلى ثناء عليه في القرآن. فدي ما تخوف، ما تقلقش، يعني مش معنى ان هو بيقول اذا عطلت العقوبات الشرعيه استحاله قدريه ان اذا كل عاصي هيبقى يحصل له الكلام اللي هنقوله. لا، احنا من هنا بنتكلم لو ما تابش، يعني عاصي في زمن لا تقام. ما هو الفكره ايه؟ مثلا حرامي مسكوه ودوه للقضاء واتقام عليه الحد، هو يعني فخلاص خلصت، فهو يمكن ما تابش يعني قوي، بس خلاص الحد ده طالما اقيم يبقى ده قصاد ايه؟ قصاد السرقه ديت على الاقل، تمام. لكن هو سرق ومفيش حد وما اتمسكش وما تعاقبش اي عقوبه شرعيه ولسه ما تابش، يبقى عقوبته هتبقى ايه؟ قدريه، ربنا هيعاقبه قدرا بقى، يعاقبه قدرا. وهنا من القائم بقى بيطلع بينا الطلعه بتاعته، هيقول هنا تحت عنوان العقوبات القدريه ان العقوبات القدريه على نوعين، قلنا نوع على الابدان والاموال ونوع على القلوب، والاخطر الثاني. ربنا يبتلي الناس في الابدان والاموال معروف، يعني يبتلي بقى بمصيبه بمرض بشيء، يعني تبقى دي قصاد ديت، او يبتلي بشيء مالي انه يمحق بركه ماله ويحصل له مصيبه، حاجه تاكل امواله، جائحه، اي حاجه. فدي مفهوم ان يعاقب الانسان في بدنه وماله، دي متوقعه ومعروفه يعني، تمام. زي ما ربنا عاقب اصحاب الجنه، اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فدي عقوبة، دي كانت عقوبة مالية بحتة، والحمد لله جت على قد كده، يعني العقوبة بتاعتهم كانت مالية بس مش بدنية ولا قلبية، كانت بدنية فقط، محقت الإيه البستان تماما وتابوا. فده أبسط عقوبة في الحقيقة، يعني عقوبة أصحاب الجنة تكاد تكون من ألطف العقوبات، إن العقوبة مالية مش بدنية ومش قلبية. فيعني إيه ده كده، ربنا القدر ولطف مع أصحاب الجنة، لأن الناس للأسف بسبب حبها للدنيا بتعتقد إن أصعب عقوبة هي العقوبة المالية. لا، هي أصعب، دي أرقى عقوبة، دي أرحم عقوبة، إن تعاقب في فلوسك بس، تعاقب في مالك بس، مفيش حاجة حصلت في جسمك ولا في ولادك ولا في حاجة ولا في قلبك، خلاص وخدت العبرة والموعظة ورجعت والدنيا ظبطت بقى تمام، الحمد لله جت على إيه زي يقول لك كده، حاسس يقول لك كويس جت في الحديد، هو ده فعلا، يعني هي لو جت في الحديده يبقى الحمد لله، المهم انت سليم، هيقول لك سليم، ولا تقول في داهيه الحديده مش مشكله العربيه، المهم انت سليم. فاهم معايا؟ سلامه البدن اهم منه سلامه القلب. فلو ربنا عاقبك ماليا يعني تقول الحمد لله جت على قد كده، وذكرك بيه ماليا، يعني انت كنت في غفله فربنا راضي يذكرك بيه. هو اصلا ده لعلم الله ان اصحاب الجنه اصلا فيهم خير، هم شوفوا عملوا ايه، صرعوا بليه بالتوبة، ربنا لعلمه الناس دي فيها خير، كان يكفي في أمثال هؤلاء العقوبة ليه؟ المالية، لان هي خفيفه، فده هيجي بسرعه وهي هتتدرج معاك. ما انت خدت عقوبه ماليه، فيش بركه في حياتك، فيش توفيق، الدنيا مزنوقه والرزق ضيق والحرام هو اللي فيش غيره والحلال مقفول من كل حته وانت مش عايز تفهم. لو ما فهمتش بالتضييق المالي اللي جاي هتبقى ايه؟ اللي جاي هتبقى بدنيه وبعد كده قلبيه. ما هو اصحاب السبت العقوبة الاول عقوبه ايه؟ ماليه. في الحقيقه اصحاب السبت عقوبوا في الاول عقوبه ماليه. ايه هي العقوبه الماليه؟ الرزق ده عليهم، فدي البدايه. انا بديك اخف عقوبه الاول، يمكن تفهم، يمكن تستوعب، يمكن ترجع بسرعه، ده الخفيف. فالاول كان الاول ايه؟ من ربنا قال في السوره قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى اصلا مساله تدير رزق دي مش بدايه، دي نهايه. يعني هم اصلا اصحاب فسق طويل وبقالوا مده بيخربوها، تمام؟ فجاء العقوبه نبدا ماليه، هيضيق عليكم رزق الحلال، بيطلعش السمك في اسبوع كله، ويطلع لكم السبت اللي هو حرام تصطاد ايه فيه. افهم بقى، انا بضايق عليك ماليا، انا بعاقبك ماليا، مفروض توب بقى. فالتوب هترجع الدنيا عادي، لو تابوا بس كان خلاص كل حاجه ظبطت. لا، هم ما فهموش، ويا ريتهم بس ما فهموش، ده احتالوا بقى، ودي المصيبه. يعني انت كمان ربنا بيعاقبك ماليا، ويا ريت مثلا ايه، انت مغفل وما فهمتش الرساله ومكمل في الفسق العادي الاصلي. لا، ده الفسق الاصلي موجود وهنزود عليه احتيال على الله. دي بقى اللي ايه خلت الموضوع يتحول بسرعه جدا لعقوبتين، بدني وقلبي واخرى كل حاجه. يعني العقوبه كانت اسرع مما تتخيل واسوأ مما تتخيل. قرده وخنازير على طول، مسخوا قرده وخنازير وختم ليهم على طول على الوضع دوت. مفيش لم يمهلوا، لان ده عدى بقى، ده انت عديت. يعني انت لو مغفل وبتاخدش بالك من عقوبه ربنا وبتتدرج معاك مالي في بدني زياده في يعني. لكن كمان رحت انت قابلت العقوبه الماليه بحيله على الله، ده انت فاجر بقى، فاهم ازاي؟ انت مثلك يستاهل بقى اللي يحصل فيه. عشان كده دول عقبوا اشد العقوبات في التاريخ وبسرعه، فخلي بالك. فاللي عايز اقوله ان برضو احنا واخدين بالنا ان السنه مع اصحاب السبت انه بدات العقوبه كانت خفيفه فعلا، فدي رزق عادي. يعني ممكن نستحمل، انا ممكن استحمل اجوع مش هيحصل حاجه، وفهمت يا رب وهرجع لك وخلصت. عشان كده بنقول العقوبات الماليه يمكن، بس للاسف الناس بسبب تعظيمهم للدنيا قوي يفتكروا العقوبه الماليه دي اسوء عقوبه. يعني لا، ممكن عقوبه تبقى بدنيه، مرض بقى، ابتلاء بتاع، مصيبه، اي حاجه. لو بقى الكلام ده كله بقى بدا ما يجيبش نتيجه وانت ما بترجعش، تبدا العقوبات تصب جوه في الايه، في القلب بقى. عقوبات القلب دي بقى مشكله، لان يعني عقوبه القلب لو القلب تعاقب بيبقى المكنه اللي بترجعني بتعطل، هي نفسها بتعطل خلاص، بيبدا الخراب في المكنه اللي هترجعني، تمام؟ بمعنى انت عندك عربيه دلوقتي، فانت اهملت العربيه، فبدات البرومه في الايه، في الصاج، ماشي تصلح، تمام. العجل ريح من كتر ما انت سايبها، العجل هو ننفخه، فاهم ازاي؟ بس لو طال الاهمال هيوصل لايه؟ هيوصل الموتور. وهي ده، ما هو الموتور اللي هيحركها في الاخر. يعني مش مشكله عندي عربيه تحرك بعجل يا عم، ما هو ماشي البرومه كلتها هتتجبر، بس لو الموتور اتضرب، لو انت فضلت مهمل لدرجه ان البرومه وصلت مثلا الموتور نفسه خلاص تيبس ولا المتاع الدنيا باظت، انت كده بتضيع. لان هنا احتمال العوده خلاص دي هتتباع خرده، خلاص العربيه دي برومه وموتور وعجل، ما خلاص دي ما لهاش لازمه، دي ما بقتش عربيه. لكن طول ما الموتور شغال والكلام ده فبقى عادي سهل نرجعها تاني. فانا لو انا كنت مغفل لدرجه ان ربنا بيعاقبني ماليا وانا مغفل، وبيعاقبني بدنيا وانا مغفل برضو، لا، يبقى انت كده المرحله الجايه هتبقى في الموتور، والمشكله الموتور ده هو اللي بيرجعك، وهو اللي هو اللي هترجع بيه. فلو الضربه جت في الموتور هترجع ازاي؟ بتبقى رجوعك احتماله اضعف، مش بنقول مستحيل، والا فاحنا بنقول طالما انت لسه فيك نفس ممكن في اي وقت ترجع. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد ايه؟ بعد موتها. ارض ميته ربنا يحييها عادي، مهما بعدت ترجع، بس انت بقت صعبت المهمه على نفسك، لانك انت كنت مغفل في فهم عقوبات ربنا لدرجه ان الضربه بقت تيجي في القلب نفسه، وبقى الموضوع انت بيصعب عليك، بقى الموتور بيضعف بيضعف بيضعف، فتيجي بقى تيجي ترجع بيه مش بيرجع، وبعد كده يقصو عارفين انت مثلا لو انت ما شغلتش التكييف في العربية طول الشتاء يحصل ايه في الصيف؟ تيجي تشغله مش هيشتغل. يقول لك تروح للراجل بتاع كيف، يقول لك ما كان شغال 100 100 الشتاء اللي فات، يقول لك انت ما شغلتوش في الصيف اللي فات، يقول لك انت ما شغلتوش في الشتاء خالص، يقول لك انا ما شغلتوش، يقول لك ما ينفعش، ما وقفش. ليه يا عم؟ هو المفروض قال لك لازم تشغله كل اسبوع، لازم تشغله حتى في الشتاء، لازم تشغله كده 5 دقايق كل فتره عشان هيقفش، ولا قفش خلاص هيقول لك هيرمي بقى البتاعه دي وهات لنا ايه، هات لنا موتور تاني. فالقلب مع كثره الاهمال، كثره الايه بتاع، ممكن بقى يبتدي ايه، تبتدي القسوه، قسوه يقسو يقسو لغايه ما ايه، يقفش بقى خلاص. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد ايه قسوه، تمام. فالالام بقى بعد كده هتبتدي العقوبات زي ما قلنا، تبدا في الايه، تبدا في القلب بقى. فلو بدات العقوبات القلبيه يبقى انت كده ايه، بدات مرحله الايه، النهايه بقى، النهايه او او او او ضعف الامل يعني، بتبتدي العمليه تبقى اصعب بقى. فالسعيد اللي بيفهم الرسائل بسرعه زي اصحاب الجنه، اصحاب الجنه فورا فهموا الرساله، فايه يعني فاصبحت كالصريم فتنادى مصبحين ان يغدو عار حرثكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما راوها، فدي اسمها ايه، فلي السرعه، فلما راوها قالوا انا لضلون بل نحن محرومون. فيش بقى كلام كتير، ما تطولش في الكلام، ما تقعدش تبرر، ما تقعدش تقول اصل دي جائحه، اصل لانه و و و و والسماء تحولت والارض امت والمحيط، يعني ما تقعدش، وغضب الطبيعه ما تبقاش متخلف. ما هو غضب الطبيعه ده جاي منين؟ ده لو سردنا الكلمه صح يعني، مين غضب الطبيعه لمن؟ ما هي فعلا الارض بتغضب والسماء بتغضب والرياح بتغضب لله، وبتستاذن ربنا، بتستاذن ربنا كل يوم ان هي تهلك بني ادم. بس مين اللي اذن بقى في اللحظه ديت ان هي تطلع؟ في مين اللي اذن للتسونامي؟ خلخله حصلت اصل في البحر وكان في زلزال وبتاع، فده اللي عمل، ماشي، مين اللي عمل بقى كل ده؟ ما انت بتيجي هنا بتقف عند ايه، عند كيف. ساعه بنسال من، في فرق من سؤال كيف سؤال ايه، من. انت اللي انت بتفسره ده كله، المصيبه الكونيه اللي حصلت، انت بتفسر كيف، كيف حصل تسونامي؟ عشان بعض الناس بيعتقد ان التفسير بكيف خلاص موضوع الاله بقى والعقوبه الالهيه، الكلام بتاعكم ده ايه، انتوا بتشتغلون ما هو حصل لانه كذا وكذا. ايوه اللي انت بتقوله ده اسمه ايه، كيف، لكن انت ما جاوبتنيش على ايه، من، مين بقى اللي عمل الموضوع ده اصلا، مين اللي امر الارض تعمل كده، ومين اللي امر السماء تعمل كده، ومين اللي جاب الرياح بالطريقه ديت. فالسؤال ده ما انت ما جاوبتنيش عليه، ومش معنى ان انت فهمت كيف ان ما فيش من. لما انت تفسر الكون وتعرف قوانين الفيزياء والكيمياء والفلك والحركه، ده مش معنى كده فيش اله، مش معنى انك فهمت كيف ان يتلغى سؤال ايه، من، بيظل من ده سؤال مالكش اجابه عليه الا الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز اقوله ان بقى تفسير بقى المصايب كلها ان دي غضب الطبيعه والجو بتاع المغفلين ده ما ينفعش. فلما راوها، ما في تفسير، ما والله جت السماء حصل كده واشتعلت وفي واحد كان مولع سيجاره فالدنيا ولعت، كل ده ماشي، مين بقى اللي ما كان ممكن يحصل من زمان، وش معنى دلوقتي، وش معنى بعد الحيله بتاعه، وش معنى بعد ما قررتوا تبخلوا على الناس، فاهم الفكره؟ فاللي بيفهم بسرعه، فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. كان القايم بيقول نوع بقى، نوع العقوبات اللي بتحصل على القلوب، الام تضرب القلب، ومنها قطع المواد التي بها صلاحه. واذا قطعت، يعني عقوبات القلب حاجتين، حاجه بتصيب القلب نفسه، قسوه، انتكاس، في نفس الوقت ان ربنا يحرمك من المواد، من المواد اللي هي بتصلحه، فيترك للفساد بقى، فاهم ازاي؟ زي مثلا قلنا عربيه انت حاططها في جراج وسايبها، والرياح بقى عوامل الرطوبه قاعده تاكل فيها، وفي نفس الوقت انت حارمها من كل المواد اللي بتمنع الصدى والكلام ده، فاجتمع عليها المصيبتين، لا هي بيصيبها مواد الضرر واتحرمت من مواد الاصلاح. فاللي عايز اقوله إن, ان ان ان ان ربنا يمنع عنك مواد الاصلاح، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تبتلى بمرض قلب زي ما قلنا، ان انت يصيبك قسوه، في نفس الوقت تترك قيام الليل اللي هو كان اصلا فيه صلاح القلب. فكما قال سفيان الثوري، حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب اصبته. وكان احد يعني الناس بيقول يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني، كم اعصيك ولا تعاقبني. ف راى يعني انه يقال له كم اعاقبك وانت لا تدري، ألم أحرمك من لذة مناجاتي؟ ما خدش باله ان بقاله مده ما قامش الليل، فواحد يقول هو فين العقوبه، انا بقالي كتير بعصي ربنا ما بتعاقبش بقالي مده. فقيل له كم اعاقبك وانت لا تدري، الم احرمك من لذه مناجاتي؟ فمنع مواد الخير عنك دي من العقوبات، ان انت كنت منتظم على درس وقطعت، كنت منتظم على حفظ قران وبقيتش عايز تروح، كنت منتظم على قيام ليل وانت فاكر ان انت ايه قطعت، يقول لك انا بقالي مده ما قوم. لا، انت بتتعاقب، يعني لازم ترجع بسرعة عشان تثبت لنفسك ان انت مش بتعاقب، لان مش طبيعي عبد يوفق لطاعة ويحرم منها الا لذنب اصابه. تمام؟ فقطع المواد مشكلة كبيرة. بعد كده بيقول بقى وهذه العقوبة تقوى وتتزايد. تمام؟ ويبدأ بقى القلب لما يعاقب يبدأ البدن يشعر كمان، يعني غير عقوبات البدن الاصلية، لا البدن بيبدأ يشعر بأثار العقوبة القلبية ديت. تمام؟ وتظهر هذه العقوبة على البدن. بيقول فإذا مات العبد تحولت العقوبة إلى عقوبة برزخية وهي المسمى بعذاب القبر. وعذاب القبر، هل عذاب القبر بيكون على البدن ولا الروح؟ القبر حياة البرزخية عكس الحياة الدنيوية. أنت في الدنيا الآلام بتصيب البدن في الأصل ولا الروح؟ البدن. طب الروح بتتألم مع ألم البدن ولا لأ؟ تتألم بس تبع، يعني الأصل، يعني مثلا لو ضربتك في وشك دلوقتي حيبان كدمة في وشك، بس أنا مش شايف روحك حصل فيها إيه، مفيش أثر على الروح مرئي، مفيش أثر على الروح إيه مرئي، بس الروح تألمت صح؟ اعكس ده في البرزخ. الكلام كله مع ليه؟ مع الروح، والبدن مرتبط بالروح بشكل ما، لكن ممكن ما يبانش عليه حاجة، ممكن ميت قدامك وبيعاقب بيعذب تقول لي فين، زي ما أنا دلوقتي مش شايف روحك بيحصل فيها إيه لما ضربتك في وشك، أنا شايف جسمك تورم، بس فين روحك؟ أنت شايف حاجة روحك حصل لها حاجة؟ حدش شايف حاجة، بس أنت الوحيد اللي حاسس بألم الروح دوت. اعكس في القبر، هيبقى كل الآلام أو النعيم على الروح، والبدن يصل من آثار النعيم ومن آثار الآلام بما يقدره الله سبحانه وتعالى. ففي علاقة بين البدن والروح، زي العلاقة بين الروح عكس العلاقة اللي بين الروح اللي كانت في ليه في الدنيا. عشان كده يبقى الميت قدامك بينعم أو بيعذب وانت مش باين عليه حاجة، لا باين عليه عذاب ولا باين عليه نعيم. بيقول بعد كده أنواع العقوبات اللي بتحصل على الأبدان، يعني هو اتكلم كده كلام طيب على ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان اصل الشرور هو شر النفس وشر الاعمال، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. والملائكة لما دعت للمؤمنين قالت وقيموا السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طبعا هو ابن القيم عجبه قوي الدعاء الملائكة وبدأ يستطرد كعادته، واحيانا بيطلع استطرادات كده، فيقول تأمل دعاء الملائكة، يعني لما الملائكة قالت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، فبيستطرد من القيم في كعادة أحيانا عايز يقول فايدة كده تفسيرية أو تدبرية، بيقول فتأمل يعني كيف أنهم توسلوا إلى الله بالعلم مع الرحمة. طب ليه العلم والرحمة؟ ربنا وسعت كل شيء علم رحمة وعلما، صح؟ ليه الرحمة والعلم بالذات؟ فيقول كلام جميل قوي ابن القيم، بيقول وتوسلوا إلى الله بالعلم، بسعة العلم وسعة الرحمة. ليه؟ قال فسعة العلم تتضمن العلم بالذنوب وأسباب الذنوب وضعف الإنسان عن العصمة، يعني يا رب أنت العالم بالحال، يعني تقول كده بتوسل بربنا يا رب أنت عالم بالحال، يا رب ما أنا في الآخر إيه؟ ما أنا في الآخر عبد ضعيف وأنت قدرت علي أن أنا إنسان مش معصوم وما ليش في العصمة، فانت لا انت خلقتني جبلتي بعصي، يعني يعني زي ما تقول كده ايه راعيني، يعني هذا علمك بي، يعني فارحمني، يعني فهذا انا طبيعتي الضعف، وضعفت ما مش هكذب، وقعت مش هزيف، فاهم ازاي؟ لست بريء فايه فاعتذر، ولست جريء فايه فامتنع. فبيقول ايه واستيلاء العدو، ويعلم استيلاء العدو عليهم، يعني الشيطان برضو ما سبناش في حالنا، والهوى والطبع وما زين لهم من الدنيا وزينتها. يا رب أنت تعلم أنك أنت زينت لنا، صار فينا شهوات، نحب النساء، نحب الدنيا، دي شهوة مقبول عليها الإنسان. تمام؟ إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. وعلمه السابق بأنهم لابد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة. بيقولوا أما ساعة الرحمة فتتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل التوحيد، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمتي إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسع رحمة الله التي وسعت كل شيء. ثم سألوا أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، وهو الصراط الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته. المهم يعني كلم كده استدرك شوية، وبعد كده إيه استطرد شوية، ويلفع عقوبات السيئات شرعية وقدرية والقدرية على القلب والبدن. بيقول بقى في الآخر في الحتة ديت يعني في آخرها جملة جميلة جدا، بيقول وقد تقارن المضرة الذنب، يعني ممكن العقوبة تأتي مع الذنب على طول، يعني أنت تعمل الذنب تشعر على طول بالأثر، تشوف بقى إيه توفيق مرة واحدة، تشعر بخلل في تصيبك مصيبة مادية بسرعة، تحصل مشكلة بينك وبين زوجتك، تلاقي الدنيا مع أولادك مش مظبوطة، تلاقي الحياة كعبلت، يعني على طول دي مع دي. بيقول وقد تتأخر عنه إما يسيرا أو كثيرا، بيقول فإذا تأخرت كثيرا فهذا مقام يغلط فيه العبد، دي مهمة جدا. ممكن واحد يبقى بيعصي ما فيش أي حاجة خالص، لا مال ولا بدن ولا أي حاجة، والدنيا ماشية عادي جدا، وهو شغال في الذنوب، هنا بقى إيه العبد بيغلط وبيغتر. فبيقول فلا يرى أثر العقوبة ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القزة بالقزة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك، هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة. الكلام ده خطير جدا. بيقولوا مش معنى ان العقوبة الجامدة الظاهرة ما حصلتش بسرعة انها بتحصلش. لما مثلا كانوا بيحكوا على بعض المحاولات في التاريخ لقتل بعض الزعماء يعني، وده حصل فعلا مع بعض الزعماء يعني، بيقول لك ان هو قتل ازاي، ان هو كان بيحطوا له سم صغير جدا في طعامه لمدة طويلة جدا، سموم في أكله لمدة طويلة جدا، حس إن هي مت إيه عمرها ما يبان لها أثر مباشر ولا يحس بيها على الفور، بس ده معروف إن ده السم ده خلاص بيزبط في ليه في الجسم وبتدي يعمل أثار على المدى البعيد، تمام. وفعلا ده إيه في ناس فعلا من الزعماء ماتوا بهذه الطريقة، يعني دي أسرار بقى الله يعلم بها يعني، بس يقال يعني إن في ناس قتلوا بهذه الطريقة، سموم يسيرة جدا على مدى بعيد جدا، وفي لحظة ما بيكتشف إن في عضو وقف مرة واحدة، يجي له جلطة مرة واحدة، يجي له مثلا أزمة قلبية مرة واحدة، بسبب إيه؟ هو تراكم السم ده، بس هو كل جرعة هو بيحسش بيها. فبيقول أنت في ناس عامل كده، وده للأسف بقى مزلة الإخوة دائما الصالحين، مزلة الملتزمين، الملتزم لعلمه بالشيطان ومكايد الشيطان، الشيطان مش أهبل، مش بيجيله في الإيه؟ في الواضح، مش بيجيله في وشه، كما لو واحد اصلا ضايع وصايع ومنحرف عادي بيجيله في وشه وكده كده ايه يقبل ان هو مره واحده مثلا ايه، لو مثلا ممكن يجيبه مره واحده من النظر للنساء للزنا على طول، هو قابل اصلا مش هيتصدم ولا يعني هو اصلا مستعد يعني، لكن الملتزم مش مستعد ينتقل من نظر للزنا خالص، او ما تقول له زنا هيتكهرب وممكن يبطل النظر لنفسه لما يحس ان دي قربته من دي، هو مش هيعمل كده، هو انت ملتزم ففهمان وكمان عندك حساسيه وكمان اصلا عايز تبقى كويس وكمان انت مش قابل ان انت تعمل كبائر بسهوله، فيبتدي بقى مع الملتزم بقى ايه حرب اعصاب طويله المدى، ويبتدي بيبص فيه السم واحده واحده ببطء شديد جدا، هو صاحبنا بيظن الدنيا تمام، فيبدا بقى ايه الذنب مع الذنب، يبتدي يتساهل معاه في النظر الاول، وبعد كده الدنيا تقلب بيه يعني ببعض الأفلام الأجنبية المحترمة، وبعد كده بعض الأغاني الإسلامية اللي بموسيقى المحترمة برضو يعني، بس هي موسيقى كتير بس معلش برضو الراجل بيقول كلام كلام حلو، وبعد كده تزيد قوي نسبة الموسيقى في الأناشيد. فصاحبنا ألف في الموسيقى، فبقى شوش مشكلة يتفرج على حاجة تانية فيها موسيقى، لأنه ودانه يتعود على الموسيقى، فبدأ يقع من الناحية دي. وبعد كده النظر زاد، فالنظر دوت وصل لأنه بدأ ينظر خلاص للمقاطع عن النت، ويتساهل في النظر، ثم نظر، واخد بالك. بعد كده وصل الامر ان هو بدا يتعرض لبعض الصور الاباحيه اللي هي السوفت مش الهارد، يعني هي اباحيه جزئيه مش اباحيه فجه. بدا ماشي ما بنشوفش، يعني انا بغض بصري تقريبا، ما بقاش ياخد باله، خلاص ما بقاش يحس. بدا واحده بدا قيام الليل يروح، وطبعا محدش حاسس، هو الوحيد اللي عارف. فماشي ان شاء الله، اكيد انا بس مكسل وهرجع تاني. ورد القرآن بيروح ماشي، هو برضو مش حاسس، لكن الشيطان برضو عشان هو ما يحسسوش في الأول مش هيجي جنب أي حاجة ظاهرة، ولا هيجي جنب أي حاجة ممكن غيرك يحس بيها فينبهك، فهتفضل صلاة الجماعة معاك لفترة طويلة، وهتفضل اللحية موجودة لغاية الآخر. دي آخر حاجة أفكر فيها، إن دي إيه إشعار على طول لكل اللي حواليك ان انت بتقع، فالناس هتلحقك. لا مش حاجه جنب دقنك خالص، ولا حاجه جنب صلاه الجماعه، ولا حاجه جنب اي حاجه فيها ناس، هخليها لك اخر حاجه عشان ما حدش يحس بيك. وانا بعمل ايه؟ بنخور ايه جوه الشجره. من بره شكلها حلو، اللي يشوفها من بعيد يقول شجره 100 100، وهي من جوه ايه تتاكل بقى، في ذنوب خلوات، في نظر في السر، في ورد بيروح، في قيام ليل بيروح، في بتاع، وقاعد يفرغ يفرغ يفرغ يفرغ يفرغ. زي بالظبط واحد معاه سلاح قوي جدا بيحسن استعماله، فهو العدو عايزه ما يغفله، فما راحش خد منه السلاح، هو ايه جاله من ورا وفك الايه بتاع، وبدا يفرغ الايه الخزنه، وينزل رصاصه. تاني يوم يتجيله في لحظه كده وهو مغفل مثلا شويه، يروح واخد ايه رصاصه ويجري، هو في لحظة الغفة ما بياخدش باله. تالت يوم يروح واخد منه ايه رصاصة ويجري. نفس الفكرة بالظبط، نخور ايه من جوه. بعد كده اول ما يتأكد الرصاص خلص يطلع لك بوشه الحقيقي بقى، ويديك على وشك، اعمل اللي انت عايزه، انت خلاص اصلا فاضي. بعد ما يخرب الشجرة من جوه هيعمل ايه؟ هيطلع لك قدامك مرة واحدة، ويروح زائق الشجرة قدام عينيك. تيجي انت تقاوم، مفيش مقاومة. تيجي تطلع السلاح تضرب، فاضي. هو ايه اللي بيحصل؟ الاخ وقع مرة واحدة، الاخ انهار مرة واحدة. لا، مفيش اخ بينتكس مرة واحدة، مفيش اخ بيقع مرة واحدة، مفيش اخ بيحلق لحيته مرة واحدة، مفيش اخ بيسيب صلاة الجماعة والدروس وكل حاجة مرة واحدة. لا، الموضوع اكيد من زمان، بس الشيطان قدر يغفلنا كلنا، يغفله هو اكبر مغفل، لان هو المفروض كان يحس، المفروض كان يشتكي، كان لازم يشتكي طالما حس ان هو لوحده ومحدش حس بيا. قول، ما احنا مش هنشم على ظهر ايدينا عشان نلحقك، تمام. وبعد كده بعد ما هو لا حس ولا حسس حد ولا اشتكى ولا صرخ، بعد ما الخزنه فضيت، بعد ما الشجره بقت جوفاء، وقع مره واحده، تيجي تقول له الحق الحق الحق, الحق خلاص، مين اللي هيرجع للشجره اللب بتاعها؟ ومين اللي لسه هيعمر لك سلاحي ويجيب لك؟ انت بتتضرب من كل حته خلاص. هو ده اللي بيتكلم فيه ابن القيم، انك انت ممكن تكون واخد سم بطيء جدا. عشان كده يا جماعه زي ما قلت لكم، دي الطريقه اللي بيشتغل بيها الشيطان مع الملتزم. عارف انت لو مش ملتزم هيجي لك بوشه من الاول، لانه عارف ان انت اصلا بتقبله ومش فارق معاك، وانت بينك وبينه ود اصلا، لكن انت بالنسبه له انت واحد مش طايقه، عمره ما هيجي لك بوشه، هيقعد يجي لك ايه من كذا مدخل لغايه ما يلاقيك ايه فاضي، ساعتها هيقرر ان هو ايه يجي لك بوشه الحقيقي. فهمنا اللعبه ماشيه ازاي؟ طيب، بعد كده بقى بيقول لنا ابن القيم ان في عقوبات للمعاصي. يمكن اللي هيقوله ابن القيم ده ايه قلناه قبل كده، فهنعدي عليه بسرعه، وعايز اوصل لاخر جمله هيقولها. بيقول عقوبات اخرى للمعاصي، منها الختم على القلب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والقفل على القلوب، وجعل الصدر ضيق حرج كأنما يصعد في السماء. تجد صدره ضيق فعلا، في وحشة كده، هو حاسس في حاجة غلط، صدره ضيق، خلقه ضيق، أخلاقه ما بقتش زي الأول، فدي كلها اثار ان في عقوبات قلبيه بدات تنخفر وتحصل وانت مش واخد بالك. عشان كده تجد اكثر الناس انشراح صدر، تحمل للحياه، تحمل لكل الناس، اكثر الناس التزاما، لان دي ده بدي مع دي. رب اشرح لي صدري، الم نشرح لك صدرك. شرح الصدر دليل على سعه الايمان، فالايمان لما يتسع كده الصدر ايه ينشرح معاه، انشراح معنوي تمام. فيبتدي لما يبقى الصدر واسع والانشراح كبير بيستحمل بقى حاجات كتير تمام. فالايمان كده عامل زي القصر، وزي البيت. الايمان عامل زي البيت، كل ما كان البيت ضيق كل ما الناس تبقى قاعده جواه ايه مخنوقه، واقل حاجه بتضايقهم. كل ما يبقى واسع كل الناس تبقى سعيده ومفيش حاجه بتزعلهم. يعني انا دلوقتي عندي بيت صغير قوي، كوخ صغير من اوضه واحده واحنا قاعدين فيه كلنا، فجي واحد رمى كيس زباله جوه، مش هنستحمل، هنطلع بره، هنتخانق ونتخانق ونعمل مشاكل، وطبعا مش عارفين نقعد وهي ناقصاك، فهي خلاص انت ايه خلقك ضيق، بيت صغير مش مستحمل كيس زباله دي كده هيقلب البيت، فالناس كلها خلاص مش قادره. اعتبر كيس زباله ده ايه، مشكله حصلت، حد نرفزك، مصيبه في الحياه. انت اصلا مش الفكره ما حد يقول لك خلقك خلقي ضيق، لا، ايمانك ضعيف. انت لو ايمانك واسع تستحمل. طب واحد عنده قصر ضخم جدا فدادين، في واحد جه بره كده من السور رمى كيس زباله، ممكن صاحب القصر ما يحسش بيه لغايه ما يموت، صح؟ ليه؟ القصر ضخم جدا. فكذلك الايمان، كل ما كان ايمانك واسع وانشرح صدرك عالي، كل ما تجد نفسك عندك ساعة صار تتحمل كتير كتير من مصايب الدنيا، كتير من آلام، كتير من الجراحات، كتير من متاعب الدعوة، كتير من تعب البدن في في في في دين ربنا سبحانه وتعالى. إيمان. عشان كده من عقوبات الذنب ان انت تلاقي نفسك بقى صدرك ضيق، لا بتستحمل حد، وخلقك ضيق، واخلاقك ما بقتش زي الاول، ومشاكل الصغيرة بتقلب لك حياتك. انت عندك مشكلة كده، ده انديكيشن او مؤشر ان في حاجة غلط. من العقوبات التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، زي ما قلنا تتحرم من بعض الطاعات. جعل القلب أصم لا يسمع الحق. بص بقى الأخوات بتزيد، إن أنت يبقى الحق يوصل لك بس أنت مش سمعه. سمعه بودانك آه، بس مش بيوصل أبدا. موعظة مؤثرة أثرت في الناس كلها بس أنت أثرتش فيك خالص. آيات بتهز القلوب ولا كأنك سمع حاجة، فده بيبتدي القلب يفقد الخاصية بتاعته، وهو التفاعل تمام. لهم قلوب لا يفقهون بها. وبيقول ومنها خصف القلب كما يخصف بالمكان. يعني ايه خصف القلب؟ يقول هنا بيفسره في تفسير جميل قوي، بيقول خصف القلب معناه ان ينزل الى اسفل سافلين. يعني ايه؟ بيقول وعلامة ذلك ان صاحب هذا القلب يصير جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما ان القلب الذي رفعه الله يطوف حول معالي الأمور، بل يصل إلى أنه يطوف حول العرش. لذلك قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش، يعني الزبالة. يعني الكلام ده يعني بيقول عايز تعرف برضو القلب بيتعاقب ولا لا، شوف أين انشغالاتك. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. سهلة، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. يعني عايز تعرف قدرك عند ربنا سهل جدا، شوف بماذا شغلك الله. يعني ما الذي يشغل قلبك؟ إيه اللي يومك بيستهلك فيه؟ إيه اللي حياتك بتدور حواليه؟ إذا وجدت نفسك حياتك بتدور حوالين تفاهات مع تفاهات مع هبلات مع حاجات ملاش قيمة، هو ده مكانك، هو ده قدرك. إذا وجدت نفسك فعلا منشغلك بأمور عظيمة معالي الأمور، وقت حياته كلها مثلا في خدمة الفقراء، بيصحى وينام بيفكر في الموضوع ده، ويسعى ويجيب ويجمع زكوات ويجمع شنط ويروح لديت وينزل لديت ويروح لديت، ممكن يحسش بنفسه يومه يخلص ما شافش عياله بسبب انهماكه في قضايا المسلمين وهمه بالفقراء. في واحد همه في الدعوة، دماغه كلها بتفكرش في الموضوع ده، بيفكر هيكلم ده ازاي وتعمل ازاي، وفكرة دعوية جديدة، طب نجمع الشباب، طب اعمل مقطع، طب اعمل درس، طب ما نعمل في فكرة، وتليفونات وواتسات، ويبعت رسائل ويكلم ده ويعاكس دوت ويفكر ده بالله ويصحي ده الفجر. دماغه كلها في الحتة دي، بيطلعش من هنا. تيجي تكلمه في اي موضوع مثلا دنيوي ماشي تمام هو عايز مش مركز معاك في الحته دي ماشي تاكل ايه اي حاجه عارف انت الناس بتوع اي حاجه دول حلوين على فكره كويسين جدا في ناس حياتهم كلها في فيديوهات الطبخ يا جماعه يعني هو بيطلعش من هنا هو بيتفرج 23 ساعه ونص على فيديوهات طبخ ونص ساعه بيعمل بيض بالبسطرمه ايه مش كده طب ما انت في الاخر هتعمل بيض بالبسطرمه كان ايه لازمه كل الفيديوهات ديت انت حبيبي غلبان معكش تعمل مالكش دعوه بالناس ديت ده حرق دم يعني انت في الاخر هي بيض بالبسطرمه يعني خلاص يعني ده انت لو عملت يوم فراخ بانيه بتبقى تسجل فيديو لنفسك في لوج يا جماعه عملت فراخ بانيه النهارده فخلاص انا ما اخرج فراخ بانيه او بيض بالبسطرمه مفيش داعي بتتفرج على 23 ساعه حرق الدم في ناس فعلا كده في ناس ممكن يقعد على فيديوهات وشويه فلوجات وشويه ريلز وشويه شورتس وشويه مش عارف ايه ممكن يقعد في اليوم اكتر من 10 ساعات في الحته دي بس كده ساعات فعلا ساعات مش بهزر يعني واحد فينا ممكن مثلا يقلب كده تقليبا ممكن تقعد معاه دقيقه دقيقتين بعد كده ايه الهبل بس يوم ما يبقى مغفل ولا في ناس بتقعد ساعات ممكن يقعد ساعه قبل ما ينام في الحته دي ممكن يقعد ساعتين على السرير في الموضوع ده متخيل ممكن كده يقعد على كنبه كده على جنب يوم بعد 3 ساعات ما بيعملش اي حاجه هو تيكي تيكي تيكي وبعد كده يوم ما ايه يعمل حاجه مهمه قوي بيلعب صابوي ولا فاهم ازاي يخش بقى يجمع شويه جزر في اي لعبه ولا بيعمل اي حاجه فاهم ازاي ماينكرافت اي بقى ربي فراخ هي ده فدي الحياه وبعد كده ياخد بقى يجيب تحليلات الكوره بتاعه اليوم كله من اوله لاخره الدوري السنغالي حصل فيه ايه فاهم مدرب الاندونيسي زعلان من المدرب الهندي حياه بقى هو حياته في اللالا كده هو مش عايز ما فيش يومه كله في الحته دي فعلا فيديوهات طبخ على شويه ريلز على شويه فلوجات على شويه هزار على شويه ضحك على شويه بقى فرفشه طبعا صلاه الجماعه بالسلامه لو صلى اصلا يبقى كويس بتاع هو حياته في الحته دي هو ربنا وضعه هنا لان ده اخرك ده قدرك دي المصيبه يعني مصيبه مش انت بتعمله مصيبه ده انت ده بيديك انديكيشن زي ما قلنا او مؤشر انا فين من ربنا اهو بيقول لك في ناس بيتخسف بيها طبعا ده اسوأ منه بقى اللي بيروح فين يتفرج على اباحيات يقلب في فيديوهات قله ادب يقلب في رابات على مهرجانات على على على حاجات جنسيه على كلام وممكن هو واحد مثلا ممكن يقعد بالساعات يشات مع بنات او يخش محادثات جنسيه لا ده موجود ساعات محادثات جنسيه بالساعات ده بقى تحت خالص ممكن يقعد يتفرج على 4 ساعات اباحيه في اليوم 5 ساعات افلام اباحيه صريحه بقى عاليه كمان انا بكلمك في دركات فاهم ازاي يخش محادثات جنسيه بالساعات بالليل يدور على يخش مع يكلم بنات بالساعات حوار بقى كبير سواد كل ما تنزل كل ما ده يدل ان ده انت بتنزل عند ربنا بيخسف في القلب في واحد بقى دماغه كلها زي ما قلت لك في طلب العلم طول اليوم لازم يتعلم حاجه لازم يسمع فيديو مفيد اول يوم ما بيبدا يبتدي يحط كده تو دو ليست عارف انت يعمل كده ايه مربعات النهارده هقرا 10 صفحات من الكتاب الفلاني هراجع وردي القران هقرا مش عارف ايه بتاع يحط حشو ويقعد طول اليوم بيحارب عشان يخلص الليسته دي بس ويخلص يومه ومش مقدرش يخلص كل احلامه وينام يوم ما ينام من كتر التعب بينام على طول بالحقش يبص في الموبايل حتى ينام من كتر التعب من كتر ما استهلك في وظائف يوميه كلها عظيمه ما بين علم وبين دعوه وبين خدمه مسلمين وصلاه جماعه وشغل ورعايه اولاد وتربيه اولاد ومذاكره للولاد واهتمام بزوجتي الحياه جميله عنده كل يوم يومه كده ايامه كلها كده ايام عظيمه كلها ايام انجازات كل يوم بيطلع بانجاز حقيقي في حياته هؤلاء العظماء اللي ربنا جعلهم ايه في معالي الامور فعايز تعرف انت فين من ربنا شوف اين وضعك ايه هي اهتماماتك ايه هو اللي ربنا شغلك بيه هو ده قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى فلو لقيت نفسك في السفل شويه لا علي واطلب من ربنا ينجيك واهتم بمعالي الامور لان الله يحب معالي الامور ويكره سفسفه بيقول بعد كده منها المعيشه طبعا قال كلام كده لطيف خدناه قبل كده المعيشه الضنك قلناها دي قبل كده بيقول المعيشه الضنك دي طبعا مش ضنك ما تكونش في الدنيا بس تكون في الدور الثلاثه قالها قبل كده ابن القيم تكون في الدنيا وتكون في البرزخ وتكون في الآخرة. تمام. إن الأبرار لفي نعيم في الدور الثلاثة، وإن الفجار لفي جحيم يعني في الدور الثلاثة. تمام. والمعيشة الضنك تكون في الدنيا ثم تلحقه في القبر ثم تكون في بيقول بقى ابن القيم جملة جميلة قوي. بيقول طيب في واحد قد يعترض يقول في ناس في الضايع وبتاع ومش حاسين بكل اللي انت بتقوله ده، لا الجحيم بقى ولا الشقاء ولا ايه، فين الناس مبسوطين ومية مية ولا اي حاجة، الكلام تقوله ده غلط. ابن القيم بيرد على دي بيقول وإنما يواريه عنه، يعني اتكلم على الآلام ديت والعقوبات اللي هي تصل المحياة ضنك، بيقول ولكن يواريه عنه ايه؟ سكر الشهوات. يعني السكران ما بيحسش بالآلام، السكران حقيقي يعني ما بيحسش، ممكن يكون الخمر عامله له صداع بس هو مش حاسس بالصداع لغياب العقل اصلا. فبيقول انما يواريه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسه، وان لم ينضم الى ذلك سكر الخمر كمان، فسكر هذه الامور اعظم من سكر الخمر، فان صاحب ذلك يفيق، فان صاحب الخمر يفيق، واما سكران الهوى فلا يصحو ابدا. تمام. الا في عسكر الاموات، فالمعيشه الضنك لازمه لمن اعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنيا وفي البرزخ ويوم المعاد صلى الله عليه وسلم. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. دي من الجمل الجميلة اللي بيقولها كده، زي ما قلت لك كل فترة كده هتلاقي جملة كده عظيمة كده ابن القيم يقولها كده في النص كأنه بيتكلم كلام عادي يعني، بس دي تروح مخدها كده على جنب وحطيتها في برواز كبير. دي من ايه؟ من روائع ابن القيم. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. اللي يفرح بربنا ربنا يجعل كل ناس تحبه، الصالحين يعني، وأي حد يشوفه يصر بقدر سروره هو بالله. ومن لم يرضى بالله ولم تقر عينه بالله ربنا يهلكه في دهاليز الدنيا، يسعى فيها زي ما يقولوا يجري فيها جري الوحوش، وفي الآخر بيصلش لأي حاجة. تمام. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأن هنا صار اللهث طبع فيه زي الكلب. الكلب مش بيلهث عشان تعبان، كلب بيلهث في اي حاله، تعبان مش تعبان، رايق فايق، هو بيلهث لان دي جبله فيه مش عشان تعبان. فاللي يعرض عن ربنا ربنا يبتلي بالايه؟ ان هو يلهث كده، يقعد يجري ورا حاجه يظن ان فيها سعادته فيجري ورا دنيا، يقعد يجري ما بيوصلش. انت عارف انت لما تحط ايه جزره كده مع حمار هو هيفضل يمشي وكده يجري ويمشي ويجري ويمشي ما بيوصلش، ان دي ما بيتوصلهاش، فيش حاجة في الاخر، لا شيء، سراب. تمام. سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فيصحبنا يجري ورا الدنيا يفتكر هنا السعادة، لما بقى معايا مليون جنيه هبقى سعيد، يوصل مفيش، كمل 5 مليون، كمل، طب 10، طب اتجوز ماشي، طب امشي مع بنات، طب اشرب، طب اسافر، طب اعمل بيت، اعمل قصر، طب اروح منتجع، طب اسافر اوروبا، ويقعد هو في حاله من اللهاس مش عارف هو مش عارف فين في الاخر. وشوف انت كلام اكتر ناس سعدوا يعني خدوا الدنيا طول بعرض، شوف كلامهم في اخر حياتهم وهم بيعبروا عن شقائهم، هم عايشين في الاخر هو حاسس ان هو عايش حاجه، في الاخر وحيد، في الاخر عياله باعوه، في الاخر اللي بناته مش طايقينه، في الاخر ما حضرش جنازته حد، في الاخر اللي عاش في مرض مع نفسه، في الاخر اللي مات في بيته اصلا قعد 3 ايام على ما اكتشفوا ان هو ميت، في الاخر اللي حصل له خيانه في حياته، في الاخر اللي مراته خدت فلوسه وباعته وسابته، في الاخر في الاخر في الاخر العبره بالاخر. سيبك من اللي انت شايفه ده كله. كان احد الممثلين الكبار بدون ذكر اسماء كان بيسال ممثل تاني في تسجيل كده نقل عنهم، قال هل شعرت بالسعاده يوم من الايام؟ قال لا ولا لحظه واحده. دول ناس تقيله قوي يعني، مش عايز اقول اسماء. فاللي عايز اقوله ان دي الحقيقه. تمام. يلهث ليه يا جماعه القصه دي؟ لان في الاخر اي حاجه بتلهث وراها طالما طبيعتها الفناء، طالما في احتمال ان هي تفنى او ان انت يوم ما تموت تسيبها، لا يمكن ان تكون سبب للسعاده، لأن هي مهما وصلت لها بتظل في حالة من القلق والتوتر. إيه القلق والتوتر ليه؟ لأن هي احتمال تزول واحتمال أنت تزول عنها. لذلك كلمة ابن القيم دي يا جماعة خطيرة، بيقول إيه؟ ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا إيه؟ بإلهها ومعبودها. الكلام ده مش كلام شيك وحلو، لا هو كلام منطقي حتى. ما هو الذي إذا وصلت إليه لا تزول أنت عنه وليس هو مهدد بالزوال؟ الله فقط، لا يوجد شيء له هذه الصفة. أنت لن تزول عنه لأنك إليه إيه؟ راجع، وأن إلى ربك للمنتهى، إن إلى ربك الرجعة. فأنت يوم ما هتموت هتروح له برضو، يعني أنت في الآخر رايح له، فأنت ما بتخسروش أبدا مهما حصل في حياتك، دنيا برزخ آخرة، أنت كده كده ضمنه ما بيروحش منك وأنت بتروحش منه. فده الحاجة الوحيدة اللي لو وصلت لها تسكن، وما فيش حاجة تانية، لا يوجد شيء آخر له هذه الصفة، ان انت ممكن توصل اليه فتضمن ان هو ما يروحش منك او تضمن ان انت ما تروحش منه، ما فيش. فطبيعه كل مخلوق انه ذاهب، واما الله فهو الحي الذي لا يموت. فالنفس لا تسكن الا اذا وصلت الى الله. ده الكلام، عشان كده بيقولوا ايه، ان طبيعه الانسان له ارادات. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اصدق الاسماء ايه؟ حارث وهمام. ليه حارس وهمام؟ حارس يعني بيعمل حاجة، وهمام يعني ناوي حاجة. فالإنسان ما بين نوايا وما بين أي تنفيذ، ينفذ ينوي، ينفذ ينوي، فهو دائما صاحب إرادات، يريد الشيء ويسعى ليه، يريد الشيء ويسعى ليه. طيب طالما الإنسان ليه إرادات فإراداته تتطور، ودائما هو عند الإنسان سؤال ماذا بعد، ماذا بعد، ماذا بعد. يظل الإنسان انت تخلص ابتدائي عايز اخش اعدادي ثانوي كليه، طب جيش، طب نتجوز، طب اخلف، طب اخلف تاني، طب اتجوز تاني، طب اوسع، طب اجيب، طب اعمل، طب اعمل لنفسي. انت ما بتخلص الارادات. الارادات دي امتى تقف؟ امتى توصل لحاجه وتقف؟ لما توصل الى النهايه، لو اراده ليس بعدها اراده، طول ما في حاجه بعدها حاجه لن تتوقف اراده الانسان ابدا. هل عمرك شفت واحد مثلا اغنى رجل في العالم هدي؟ مع انه اغنى رجل في العالم، بس هو مش هيهدى، مش هيوقف. تمام، اشهر رجل في العالم خلاص قال لك الحمد لله انا وصلت كده كفايه، ما بتهدأش نفسه لانه متوقع في تاني، في اكتر، اكيد هدور في مجال تاني. تمام، ارادات الانسان طالما في مراد لسه موجود بعده مراد، لا تهدأ ارادات الانسان، وده من اسباب توتره الدائم وقلقه الدائم وهمه الدائم، ان هو مهموم دايما ما بيسكنش. يعني ما فيش سكون. ليه ما فيش سكون؟ لان طالما المراد ده وراه مراد، او ما بوصل ده وافتكر ان انا عهدة، بيتخلق جوايا المراد اللي ايه؟ اللي بعديه، فاريده فاسعاله. همام وحارس، احرص اوصل، اول ما اوصل افتكر ان انا عهدة، يتكون المراد اللي ايه؟ اللي بعديه. طب وانت معلش، انت وانت في اعدادي كنت بتفكر تخلف؟ انت كان حلمك اخش ثانوي، بعد ثانوي اجي ثانوي كليه، بعد كليه طب الجيش، طب بعد الجيش طب اتجوز، بقى بعد الجواز طب اخلف. يعني كل ما بتوصل لحاجه عايز اللي بعديها وما بتهداش. امتى يهدى الانسان؟ لما يوصل الى مراد ليس من ورائه مراد، يعني مش هيوصلك لحاجه بعديه، خلاص هو ده الاخر. فاول ما بيوصل للحته دي كانك ايه؟ فيش حاجة بعد كده. فهنا تسكن النفس وتهدأ، تهدأ انه عارف خلاص مفيش حاجة بعد ديت، اخيرا مفيش حاجة انا عايزها بعد كده. وده من معاني قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، الذي تنتهي إليه الإرادات، فلا يراد شيء من بعد الله، وأنت الآخر فليس بعدك إيه. ودي من معاني الآخر، الآخر الذي تنتهي إليه إرادات البشر، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وده شيء جميل جدا ان انت تصل الى الله. عشان كده القلوب التي وصلت في الدنيا الى الله دول عايشين في النعيم خلاص، دول عايشين في النعيم خلاص، لان هم وصلوا الى اخر نقطه وهم هنا. عشان كده كان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، لان الشوق الى لقاء الله هو اخر مراد للانسان اللي ما فيش بعديه حاجه. فلو وصلت ان انت ارادتك صارت هي الشوق الى لقاء الله بتسكن، وكل اللي في السكة ده بيبقى سهل بقى بعد كده. انت عديت كل ده خلاص، عديته، انت قفزت على كل الإرادات الدنيوية ديت، بقيت انت ماشي في الدنيا عشان توصل لدين مش عشان الدنيا نفسها، فبقتش فارقة معاك الأحداث قوي، بقى الدنيا ايه بسيطة يعني، وصلت للدنيا ماشي بقى، عشت غلبان تعبان غني يعني الدنيا بقت سهلة، طالما مش كل ده بيوصل ربنا في الاخر. يعني انا ممكن اوصل ربنا من اي طريق، طريق فقر، طريق استضعاف، طريق تمكين، طريق قوه، طريق غنى، مش كل ده بيوصل لو انا ابتديت ربنا. طب ما خلاص، فبتسكن نفسك، فبقتش انت متوتر بسبب احداث الحياه، بقيت بتستحمل اي حاجه، بقيت قابل اي اضطرابات في الحياه، بقت سهل، لان انت بتكتشف ان كل مسارات الحياه بتوصلني الى الغايه اللي انا اصلا اللي هي الشوق الى لقاء الله. فلما بوصل للشوق الى اللقاء دي تهدأ النفس وتسكن. فهمنا؟ ابن القيم بقى بيطير بينا طيران لكلمه هنحاول نقولها في اخر ربع ساعه، هنمشي شويه كده في الكلام. بيقول وقد اثنى الله على خليله بسلامه قلبي. ابن القيم بقى بيخش في حته تانية بقى، عايز يقفل الموضوع ده اللي هو موضوع الايه، احنا هو كان في العقوبات القلبيه صح، فهيقفل بايه؟ بالكلام على القلب السليم بقى. خلاص انا قلت لكم ايه اللي هيحصل لك لو انت مشيت في الظلمه دي، وبدات اقفل معاك ازاي توصل الى المنتهى ويسكن قلبك ويهدأ قلبك. الكلام ده هيخش في محور اخير ويقفل بيه المحور الضخم ده اللي هو عقوبات الذنوب وليه والمعاصي، عشان يخش في حاجه تانية خالص المره الجايه. هيقفل بايه؟ بالقلب السليم بقى. هديك بقى نبذه في الاخر كده، هيقول كام كلمه كده تتحط كلها براويز، يعني شويه هيضرب شويه براويز كده، هيركز عشان ابن القيم يقول كلام جامد قوي قوي قوي دلوقتي. بيقول وقد اثنى الله على خليله ابراهيم عليه السلام بسلامه قلبي، فقال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. وقال ايضا حاكيا عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقلب السليم، خد بالك بقى، خد القنابل اللي جايه دي، ايه هو القلب السليم؟ صح، بيقول الذي سلم، سلم من ايه؟ سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله. يعني ده جماع الكلام اللي فات. يبقى أول حاجة قلب سالم إيه؟ سلم من كل آفة. لا خلاص سيبك من الكلام بقى، خد الجملة اللي إيه؟ الجامعة. واحد، سلم من كل آفة تبعده عن الله. ايه الافات؟ العجب والرياء، حب الرياسه وحب الدنيا والرياء والكلام ده، كل هذه بتبعدنا ربنا. نمره اتنين، حط ادي واحد اهو، سلم من كل افه تبعده عن الله. نمره اتنين، سلم من كل شبهه تعارض خبره. طبعا انت مش فاهم حاجه عديها، خد اللي بعديها. سلم من كل شهوه تعارض امره. طبعا انت مش فاهم اي حاجه عديها. سلم من كل اراده تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. كم جملة؟ خمسة. دي مواصفات القلب السليم. سلم من كل آفة تبعده عن الله، سلم من كل شبهة تعارض خبره، سلم من كل شهوة تعارض أمره، سلم من كل إرادة تزاحم مراده. طيب بيقول ولا تتم السلامة للقلب أو سلم من كل قاطع يقطعه عن الله، فهذا هو القلب السليم. بيقول ولا تتم السلامة مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراد لا تنحصر. كلام ضخم، كلام عملاق. من القيم ده، دي دروس اللي قال ده، دي دروس، دي سلسلة. ممكن نعمل سلسلة في الحتة دي بجد، مش بهزر، في ممكن تعمل دي سلسلة لوحدها. يلا نتكلم بقى عن كل آفة تبعده عن الله. دروس يعني ايه شهوة تعارض الأمر، يعني ايه شبهة تعارض الخبر، يعني ايه قاطع يقطعه عن الله، يعني ايه إرادة تخالف التجريد والإخلاص، أو هي إيه تخالف الايه تزاحم المراد. بس أنا حاول ألم لك الموضوع ببساطة. هو في جملة قالها أولا اللي هي السهلة الأولانية، سلم من كل آفة تبعده عن الله، يعني سلم من الايه الغل والحسد والحقد والكبر والحاجات دي، دي سهلة. في جملتين الأجمد اتنين اللي بعدي دي اللي عايزة شرح هقوله بسرعة. سلم من كل شبهة تتعارض مع الخبر، ومن كل شهوة تتعارض مع الأمر. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ سؤال. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه، أو عموما كتابه والسنة، هم عبارة عن ايه كتابه والسنة؟ حاجتين، أخبار وأوامر بس. يعني ايه خلاصة الكتاب والسنة؟ عبارة عن ايه؟ إما أخبار وإما ايه أوامر، أوامر ونواهي، يعني أخبار أو أوامر. يعني ايه؟ يعني القصص ده اسمه ايه؟ خبر، خبر تمام. الكلام عن الله خبر، فيش أمر ونهي تمام. مثلا الكلام عن الجنة والنار خبر، يعني كل ما طيب يا أيها الذين أمنوا كذا وكذا ده اسمه ايه؟ أمر. فهي كل القرآن والسنة عبارة يا خبر يا ايه؟ يا أمر. الخبر ايه اللي بيتعارض مع الخبر؟ الشبهة ولا الشهوة؟ الشبهة. الخبر ده اللي هو ايه؟ يتصدقوا يتكذبوا. خبر، انا بقول لك خبر، يتصدقوا يتكذبوا. فاللي هيتعارض معاه ايه؟ الشبهة. يعني كان مثلا انت بتقول لي خبر، مثلا تقول لي في عذاب قبر، فمش هيتعارض معاه ان انا بحب النساء، ان دي شهوة، ولا يتعارض معاه ان انا عايز انام، دي شهوة، ولا يتعارض معاه ان انا بقى عايز فلوس، دي شهوة. اللي هيتعارض معاه ايه؟ يعني ايه عذاب قبر؟ ازاي الحفرة دي فيها ايه؟ فيها عذاب. بس هم نزلوا كاميرا وصوروا ما لقوش حاجة، دي اسمها ايه هنا؟ شبهة، شبهة تمام. فالقلب السليم سلم من كل شبهة تتعارض مع الايه؟ الخبر. لكن الامر اللي هو ايه؟ ما تزنيش، ما تسرقش، صلي، صلي الفجر، الكلام ده ايه اللي بيتعارض معاه؟ الشهوة. لما تقول لي ما تبصش للنساء، انا بحب النساء، شهوة. لما تقول لي ما تصلي الفجر فاقوم، انا عايز انام، انا بحب النوم، دي شهوة. ما تقول لي ما تسرقش، ما تغشش، متاع، انا عايز فلوس، انا بحب الدنيا. فاللي بيعكن او بيقف معاك مع الامر الايه؟ الشهوة. عشان كده ابن القيم بيقول جملة قيمة جدا، قوية جدا، يقول سلم من كل ايه؟ شبهة تتعارض مع الايه؟ الخبر. وسلم من كل شهوة تتعارض مع الايه؟ مع الامر. طيب الخبر دلوقتي اللي يحل لي مشكلة الشبهة كلها من جذورها؟ موضوع بسيط. الخبر عشان يتحل بسهولة حاجتين. أول شيء تتأكد أنه خبر صحيح. أول حاجة إيه؟ نتأكد أنه خبر صحيح. تاني شيء عشان تتجاوز كل الشبهات، إنك أنت تقيس هذا الخبر على قدرة الله وليس على قدرة عقلك على الاستيعاب. تاني عشان أي خبر يعدي، أي خبر يعدي، أول حاجة نتأكد أنه خبر إيه؟ صحيح، مش ضعيف، مش موضوع. نمرة اتنين، وانت بتفكر فيه تقيسه على قدرة الله، هل هذا في قدرة الله، مش بتقيسه على قدرة عقلك على الاستيعاب. لان دي مشكلة الشبهة، ان شبهة العقلانيين ان هو لما بيقيس الخبر بيقيسه على قدرته العقلية هو، مش بيقيسه على قدرة الله على على على على, على تنفيذ الخبر دوت. فاهمين الفكرة؟ يعني أبو بكر الصديق لما جاله الخبر الإيه الغريب، بالنسبة له خبر غريب جدا، لما المشركين قالوا له إن صاحبك يزعم إن هو أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى وراجع في نفس الليلة، ده بالنسبة لهم خبر غريب، بالنسبة لنا ده عادي دلوقتي، بس هو عقليا في الزمن ده كان غريب. فقال الاتنين دول طبق الحاجتين دول. قال أول حاجة إيه؟ إن كان قال، ده اسمه إيه؟ التأكد من الإيه؟ الصحة. أنا أنت اللي بتقول لي ممكن انت تكون كذاب، الاول اتاكد انه صح. ان كان قال، نمره اتنين، فقد صدق. وبعد كده استدل بقى بالايه؟ بالحته ان هو بيقيس على قدره الله. قال انا اصدقه في اعجب من هذا، اصدقه ان الخبر ياتيه من السماء ونحن بين يديه. يعني لما اساله سؤال فهو ما بيجاوبش، فيستنى ايه؟ جبريل. طب هو جبريل جاي منين؟ عند ربنا واحنا واقفين. عند ربنا واحنا واقفين نزل وقال له الخبر هيبقى في مشكله ان في ليله يروح البيت الاقصى ويجي؟ اللي يقدر ينزل جبريل في لحظات هو نفسه اللي يقدر يوديه ويجيبه. يبقى هنا ابو بكر هو عقله مش مستوعب لا جبريل نزل ازاي ولا مستوعب عقله ازاي راح المسجد الاقصى ورجع ولا براق، والكلام ده كله فوق قدرات العقل على الاستيعاب، بس هو بيقيس على قدره مين؟ الله. فانا مش شاغلني ازاي، لان هو انا مش بعمله، انا امنت بالله وامنت بقدرته، فسهل استوعب اي خبر، استوعب ان في جنه وفي نار، والجنه قد كده والنار حجمها وساعتها والكلام اللي هو صعب على العقل ده، والملائكه واشكالهم واحجامهم، وفي ملك مش عارف عامل ازاي ومن اوله فين واخره فين، كلام كبير قوي عليا، وفي شياطين وفي هنا وملك وفي هنا. كل ده بالنسبه لي عقلي مش قادر يستوعبه فعلا استيعاب كامل يعني، لكن يقدر يصدقه لان الله يقدر على ذلك. تمام، فاي خبر صحيح في قدرة الله أنا بصدقه، وأي خبر هو في قدرة الله في الحقيقة. ربنا على كل شيء قدير. لما تشوف الصحابة إزاي يتعامل مع خبر رهيب، خبر رهيب جدا، خبر بالنسبة لهم. أنا هقول لك الخبر دلوقتي وحسألك سؤال بعديه على طول. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، تخيل أنت الصحابة وبيتقال لكم دلوقتي خبر دلوقتي، يمكث فيكم الدجال 40 يوما. الدجال لما ينزل هيقعد كم يوم؟ 40 يوم. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. انت سمعت الخبر دلوقتي، انت دماغك راحت فين؟ انت دلوقتي ايه؟ انت تحولت دلوقتي لوكالة ناسا وانت قاعد قدامي دلوقتي، وطلعت فاروق الباز الصغير اللي جواك، وقاعد كل أفكارك دلوقتي يعني ايه يوم ايه كسنة؟ هل يا ترى سرعة كوكب الأرض ستتغير؟ هل يا ترى الشمس هتتزحلق؟ هل يا ترى انت مالك انت بالليلة دي؟ طب احنا لو مثلا لو ما الأرض تدور حول نفسها في 24 ساعة، فإذا أرادت الأرض أن تدور حول نفسها في لحظة واحدة وثلاثة يمعك كأنها هتفرمل، فلو فرملت احنا كلنا هنطير أصلا، فاحنا أصلا مش موجودين. فتبقى ازاي انت بقى عايش ايه؟ انت عايش في دنيا الفلك. طب ما طانا كده لو فرملت احنا كلنا هنطير منها، طب ما احنا مش هنفضل. انت بقى نفسك انت في كوكب تاني انت دلوقتي. كونك اصلا فكرت كده ده خلل في ايمانك فعلا، ان دي مش شغلتك، ومهما فكرت انت مش هتوصل، ان انت مش هيعرفها الا اللي هيحضروها. يعني هتقعد تفترض دلوقتي ايه لازمته، او تبررها او تفسرها، ايه الفايده؟ وليه دماغك راحت هنا اصلا؟ يعني الصحابة اللي هم بالنسبة لهم الخبر ده أعجب منك، ما جاش في بالهم أصلا السؤال ده خالص خالص، تجاوزوه بكل بساطة لأنه هو حاجة خبر صادق. اتنين في قدرة الله، هو اللي خلاها تدور حولنا، يعني أي حاجة ممكن تتغير. هو نواميس الكون دي ملزمة لله؟ هو اللي عملها أصلا. ممكن يكون موضوع شعوري، ممكن أنت اللي تحس أنه ممكن الشمس هي اللي ممكن الأرض اللي. أي حاجة ممكن. هو لما الارض دار حوالي 24 ساعه كان ده حصلت وربنا الزم بيه، ولا هو اللي عامله؟ اي حاجه تتغير. السكينه ما قطعتش صح، النار ما حرقتش صح، كل حاجه ممكن تتغير. دي قوانين ربنا حطها ممكن يلغيها. السكينه ما بتقطعش، النار ما بتحرقش، كل حاجه تتغير. ما تشغلش نفسك بالقصه دي. كونك فكرت اصلا في كده يبقى انت عندك شبهه، يبقى انت زبون الشبهات. الصحابه ما فكروش في كده. الصحابة عملوا ايه بقى؟ وده السؤال اللي ما جاش في بالك، ودي مشكلة. قال يا رسول الله اليوم الذي كسنا كيف نصلي فيه؟ ده اللي يهمني. وانا هتسأل الارض ازاي؟ انا اللي شغلني اصلي ازاي؟ ده اللي ربنا يسألني عليه. ما يهمنيش انا كوكب الارض هيحصل فيه، ولا الشمس هتلف، ولا احنا هتطير، ولا هنقعد. انا مال انا دي في قدرة ربنا وهو هيعملها اكيد، لكن انا اللي هتسال على ايه؟ على الصلاه. اليوم الذي كسنا كيف نصلي فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدر. يعني هنصلي 5 صلوات ده هتبقى طويل قوي، يعني كل كم شهر هنصلي صلاه واحده، ولا كل 24 ساعه كده بالويم هنصلي 5 صلوات؟ قال اقدروا له قدر، يعني كل 24 ساعه تجيب 5 صلوات بنفس الايه الفروقات. هنفضل كده 6 شهور بتصلي فجر دور عظيم والشمس طالعه، 6 شهور في الضلمة كل الصلوات. ايوه ده اللي هيحصل ساعتها. فسبحان الله، يعني شوف السؤال، انا عايزك تفهم يعني قلب الصحابة سالم من كل شبهة فعلا تتعرض مع الامر. اصلا الشبهه ما جاتش، انت جت بس انت ايه مش عايز تعترف. بس هو ما جاتش اصلا، وسؤالهم سؤال رائع جدا. قلب سالم من كل الشهوه تتعارض مع الامر. خش في الثانيه، شهوه تتعارض مع الامر يعني ايه؟ يعني انت بتحب حاجه وجالك الامر، سالم من كل شهوه يعني ممكن بسهوله جدا تقاوم شهوتك وتلتزم بالامر بسرعه. ده معناه ان قلب سليم سالم بسهوله جدا يقدر يتوجه الى مراد الله ويتغلب على الشهوه نفسها. الصحابه كانوا بيحبوا الخمر جدا، العرب كلها كانت تحب الخمر. مع التدرج في تحريم الخمر ماشي، بس الى اخر لحظه في التحريم كانوا بيشربوا كتير، لان اخر درجه في التحريم كان ما لا تقربوا الصلاه وانتم ايه سكارى. بس يعني انا ممكن اقعد 20 ساعه اشرب خمر عادي، المشكله كلها في ايه؟ في نص ساعه قبل الصلاه دي ونص ساعه، يعني العمليه كلها 5 ساعات امسك نفسي ماشي سهل، نص ساعه قبل الصلاه غير كده بشرب. يعني هم اصلا بيشربوا اغلب اليوم برضو، يعني حتى لغايه اخر لقطه في التحريم لسه بيشربوا كتير. فكونك هتنزل مره واحده انت اجتنبوا انما الخمر والميسر والانصاب والرجس وما اعرفش، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهل انتم منتهون؟ لا، هو ما بطلهاش فعلا. هو انس بيقول كنت عندي ابي طلحه اسقيهم الخمر، فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم الخمر، فقال ابو طلحه انس ارق ما عندنا من الخمور، بس يقول الكوبايه ما اترفعتش، يقول فاسلنا الخمور براميل اكتر من الميه. انت لو مخزن ميه في البيت لا، في خمر عند الصحابه اكتر من الميه، براميل. قالوا صارت المدينه انهار من الخمور. متخيل واحد مخزن براميل بيشربوها زي انت بتشرب الحاجه اكتر من الحاجه الساعه يبطلها. انت مش عارف تبطل حاجه الساعه. اللي هي مفيهاش مشكله اصلا، مفيهاش ادمان اصلا، فاهم؟ في واحد بقى سمع السجاير دي حرام كم مره في حياته، وان ربنا ما يحبهاش والرسول يعني كم مره عرفت عاده السيئه، خلاص عرفت ان حاجه السريه دي حرام، ما تضحكش على نفسك هي حرام، مفيش كلام في الموضوع ده. هتبطلها امتى؟ ليه ما بتاخدش قرار؟ لان انت عندك شهوه متعارضه مع الامر. ليه مش قادر تغض بصرك لغايه دلوقتي وقاعد في معاناه بقالك سنين في موضوع النساء ده؟ لان انت عندك شهوه متعارضه مع الامر. يبقى قلبك مش سليم، ما تشتغلنيش، تقوليش قلب ابيض. القلب السليم سلم من كل شهوه تتعارض مع ليه؟ مع الامر. النساء يا جماعه، المراه ايه اهم حاجه عند المراه؟ شكلها، الميك اب، تزين، دي اهم حاجه عند المراه. نمره واحد عند اي واحده سويه اهتمامها بنفسها، وده يعني حاجه ما حدش يقدر ايه يعني ينكرها. اي حد عنده اخت عنده بتاع عارف الموضوع ده، يوم ما بيحب ينزل بيقول لها قبل ما ننزل بساعه، وبيبقى بيقول لها مثلا لما تجهزي وانت بتربطي الجزمه قولي لي عشان البس. انت فاهم الفرق؟ على هي ما بتربط الجزمه بتكون انت لبست وسرحت شعرك يعني وخلاص ونازل شكلك حلو، هو انت كنت فاهمه ايه كل ده؟ ما انا حلو برضو زيك. فاهم الفكره؟ العريس ايه اللي بيأخره فرح دايما؟ الكوافير يعني معروف، هو بيبقى يعني حالق عند واحد صاحبه ب 12 جنيه وربع وعامل ماسك جزر عشان يوفر، وراح يجيبها عيني عند الكوافير بقى لها 3 ساعات جوه ولسه بيصلح فيها. حاجه هتطلعي امتى؟ لا لسه بس بنزوق. وتطلع بقى طبعا انت مين؟ فالمهم ان هي ايه، موضوع مهم جدا عندهم، موضوع كبير وبياخد وقت فعلا. فانا قصدي اهتمام مرأة بوجهها وشكلها وزينتها ده موضوع ضخم. طيب تخيل انت بقى فجأة ينزل امر للنساء حجاب، وكمان لما التزموا بالامر ده التزموا بيه بشكل كامل، غطوا وشهم. تعرف يعني المرأة تغطي وشها؟ الموضوع ده كبير عند اي واحدة. معلش انت لو اقول لك انت غطي وشك موضوع اسهل، مش مهم تفرق ايه انت هتشوف ايه. يعني المرأة اهم حاجة عندها وشها، الثناء يعني لو جميلة يعني تقابل الناس بوشها، ناس يعني دي بالنسبة لك قيمة عند اي امرأة، يعني شهوة. مش هقول لك يعني نعترف دي شهوة عند اي امرأة ان هي حد بقى شكلها حلو قدام الناس، مش عشان هي وحشه مثلا او قلت، لا هي دي شهوه في عبارات الثناء، الحاجات دي بترضي اي امراه. يعني مره واحده حجاب، مره واحده تغطي وشها، دي تقيله على اي امراه. وإلى الآن رغم استقرار دلوقتي حكم الحجاب والنقاب وبتاع، شوف أي واحدة تنتقل النقاب، لا مش قرار سهل، عايز يعني مقاومة كبيرة، بل اللي بيشوفوها بيستغربوا أنت إزاي خدت القرار دوت. الصحابيات بقى، سيدة عائشة بقى، عشان أوصلك بقى الحتة دي، سيدة عائشة هي نفسها استغربت من سلامة قلب نساء الأنصار، فبتقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، بتقول مش متخيل، عارف نزل آية الحجاب نزل أنت؟ نزلت بعد العشاء، نزلت بالليل، بالليل، فالخبر وصل للناس في بيوتها، فبتقول نزلوا صلاة الفجر بحجاب، اللي هو إيه ده؟ هم ما عندهمش أصلا حجاب، يعني لسه مش مفصلين، فبتقول شققنا مروطهن، كان عندهم شوية قماش كده قطعوه ماشي حالك ولفوا بيه وشها وكده، وعملته أي كلام كده، مفيش بقى زينة وبتاع، شكلها أصلا غريب، بس هننزل بحجاب، هننزل بحجاب. قالت خرجنا إلى صلاة الفجر لا يعرفنا من الغلس، يعني راحت شاف مراته في الشارع مش هيعرفها. إيه ده مرة واحدة؟ لسه بقى ما بقولوش بقى طب نروح صلاة الفجر هنسأل بقى واجب ولا مستحب، في قولين في المسألة، أصلا سمعت الشيخ تسهيل بيقول مفيش الجو ده. طب هو لازم يعني الحجاب لازم، طب هو حرام حرام جامد؟ إيه حرام جامد؟ يعني مش فاهم إيه حرام جامد دي؟ حرام قوي يعني لو انا هروح النار يعني قوي يعني لو انا ماشي عرفني انا تمام. عارف انت الجو ده، طب انا ما عنديش حاجه لسه هفصل على ما افصل ان شاء الله، ما بس اصل هو مش شيك، شكلي مش حلو في هعمل بس واحد الاول ايه بلكونه وواحد تنده واعمل لي ثلاثه مروحه وواحد ملكي عشان مش هلبس الا كده، يعني دي في عقبه بنحط احنا ايه شهوات شهوات شهوات عشان ما ننفذش في الاخر. لكن نساء الانصار قرار تتنفذ حالا، ما رجعوش فيه. اصعب قرار على امرأة تغطي وشها، واسهل قرار يتنفذ. ليه؟ ما فيش شهوة اصلا، مش بقول ما فيش شهوة، ما فيش شهوة تقدر تواجه الامر، وإلا فالشهوات موجودة. هو النساء قتلوا شهوة الزينة؟ لا. الصحابة قتلوا شهوة الخمر؟ لا، هي موجودة بس قدر يمنع ضررها، ان هي تمنعه من الالتزام بالامر والنهي. فده معنى سلم. سلم يعني هي موجودة بس أنا قدرت أسلم منها، سلم من كل شهوة تتعرض مع الأمر. أمر شفت الكلمتين الجامدين اللي قالوا من القيم دول؟ دي دروس. أنا ممكن أقعد درس، أنا قعدت قبل كده درس بشرح في الجملتين دول، الأمثلة كتير، يعني بختصر لك الكلام بس. يعني بيقول سلم من كل إرادة تزاحم مرادي، دي سهلة، اللي هو الرياء، يعني ما فيش حاجة في قلبه إلا إرادة وجه الله، مش بيعمل حاجة عشان حاجة تانية. سلم، لا يريد دنيا، لا يريد ثناء، لا يريد إطراء، إنما يريد وجه الله فقط. عشان كده هو قال بعديها في خمس حاجات، هوى سلم من هوى يناقض التجريد والإخلاص. فلو سلم قلبه من كل الأهواء، من كل الإرادات غير وجه الله، ده معدي، ده بقى شوف قلب إبراهيم عدى بقى إيه، عدى سقف في الحاجات دي. سلم، هو فعلا عمل كده. إبراهيم عليه السلام أمر ببغض أبيه فأبغض أبيه، أمر إن هو ألقي في النار فسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، أمر بقتل ابنه. هتقول لي بقى ده فيها قمة الهوى نفسه وقمة الشهوة، ابني إبراهيم تعرض لأوامر، مش هقول تعرض مع شهوة، يبقى لك اقتل ابنك، ده أقصى شهوة، أكتر حاجة إنسان بيحبها ابنه، الابن مبخلة مجبنة مجهلة، فاهم إزاي؟ عادي هيقتله تمام. أمر إن هو يسيب مراته وابنه في الصحراء، هو في حد يقدر يعمل كده؟ عادي سابهم في الصحراء ومشى. ايه ده؟ ايه القلب ده؟ ايه السهوله اللي انت عايش بيها دي؟ سيب ابنك في صحراء، اقتل ابنك، ايه القى في النار، اكره ابوك، كل ده عادي. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه؟ اتمهن. وابراهيم الذي ايه؟ ملوش حل، ملوش حل. وفى، دي كلمه جامده جدا يا جماعه. ايه الثناء ده؟ ده عدى عدى عدى كله. امال محمد عليه الصلاه والسلام بقى عامل ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هو اعلى منه. فعشان كده بقى ايه كلامنا القيم على القلب السليم بقى ايه؟ كلام رائع جدا. هقرا لكم في دقيقتين بقى ايه اخر حته. بيقول دلوقتي لذلك اشتدت حاجه العبد الى ان يسال الله الصراط المستقيم. هقراها، مش مفيش وقت اشرحها، بس استمتع بالكلام اللي هيقوله ابن القيم ده. بيقول هو احنا ليه بنقول اهدنا الصراط المستقيم؟ عشان اللي فات ده كله، عشان انت محتاج ربنا يساعدك على كل اللي انا قلته اللي فات دوت، ايه هو بقى؟ تعالى هي دي تنفع درس، مش عارف ممكن اقولها درس مره جايه، بس انا هقولها دلوقتي كده عشان يبقى قلتها وخلاص، سواء بقى حولتها لدرس او ما حولتهاش. ليه بنقول اهدنا الصراط المستقيم؟ انا موحد وبصلي، اقول اهدنا الصراط المستقيم وانا بصلي؟ ما انا بصلي. تعالى، اشتدت حاجة العبد أن يسأل الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمال وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. تفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وانت تعرف كل حاجة في الدين، في حاجة كتير تجهلها، اهدنا يعني علمنا أصلا، علمنا أصلا. وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه، طب ما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم. وإن عجز عنه وما يقدر عليه، طيب هو يقدر عليه، قد تريد نفسه وقد لا تريده، يبقى يقدر عليه، اقدر اصلي بس مش عايز اصلي، يبقى عايز اهدنا الصراط المستقيم، خليني اصلي الصلاه الجايه تكاسلا وتهاونا او لقيام مانع وغير ذلك. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يخلص فيه وقد لا يخلص فيه، وما اخلص فيه قد يكون فيه متابعا للنبي عليه الصلاه والسلام او واقع في بدعه محتاج هدايه، هداية هداية هداية هداية. وما يقوم فيه بالإخلاص والمتابعة قد يثبت عليه وقد لا يثبت، وهذا كل واقع في سائر الخلق وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك. أنت ما تقدرش تجيبها من نفسك، يبقى لازم هتطلبها. بل ومتى وكل إلى طبعه وكل إلى ذنب وخطيئة وجهل وظلم، والرب تبارك وتعالى هو الذي على صراط المستقيم، إن ربي على صراط المستقيم، فهو الصراط منه، وهو الذي يعطيه ويهديه لمن يشاء ويصرف عن هذا الصراط من يشاء. فمن يعني اختار الكلام أن من هدي إلى الصراط المستقيم في هذه الدنيا هو الذي سيهدى إلى المرور على الصراط يوم القيامة، وعلى قدر استقامته على هذا الصراط في الدنيا يكون سرعة مروره على الصراط يوم القيامة، والعكس بالعكس. ده خلاص كلام من القيم في المقطع بتاع النهاردة، قلنا عليكم شوية. ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.